بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على الجميع الأخوة الحضور والأخوة المشاهدون. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: وأما تراءى من تراءى الجمعان فإن ألفها التي بعد الهمزة تحذف وصلا لالتقاء الساكنين إجماعا، فإذا وقف عليها أي حمزة إذا وقف عليها ثبتت إجماعا أو إذا وقف عليها ثبتت إجماعا، ولها حكم في الإمالة سيأتي. يعني هذا الحكم من الذي يقرأ بالإمالة الراء والكذا كذا وصلا ووقفا. قال الشيخ: واختص حمزة وخلف بإمالة الراء وصلا، وإذا وقف حمزة سهل الهمزة بين بين وأمالها من أجل إمالة الألف بعدها، وهي المنقلبة عن الياء التي حذفت وصلا للساكنين وهي لام تفاعل، ويجوز مع ذلك المد والقصر لتغير الهمزة. هذا هو الصواب في المطبوع طبعة المجمع، لغير حمزة، الرجوع إلى التصحيح الإخوان الذين نبهوني عليه والرجوع إلى المخطوط، فالصواب لتغير الهمزة على القاعدة. وهذا الوجه هو الصحيح الذي لا يجوز غيره ولا يؤخذ بخلافه. طبعا هذا اختيار لابن الجزري، وإلا في بعضهم أجاز. ويجوز مع ذلك المد والقصر لتغير الهمزة، هنا في الطبعة الموجود في المطبوعة، يعني هذه الطبعة طبعة المجمع، ويجوز مع ذلك المد والقصر لغير حمزة، فكلمة لغير حمزة خطأ تصحيف أو تحريف، الصواب لتغير الهمزة كما هي في المطبوع والنسخ الخطية. وذكر فيها وجهان آخران، أي في كلمة تراءى عند الوقف عليها، أحدهما حذف الألف التي بعد الهمزة. طبعا كلمة تراءى أصلها تراءى تفاعل، تحركت الياء زي ما قلنا في راء، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبحت تراءى. إذن هذه الألف التي بعد الهمزة هي لام الكلمة، والألف التي قبل الهمزة اللي هي ألف البنية حق التفاعل. وذكر فيها وجهان آخران، أحدهما حذف الألف التي بعد الهمزة هي تراءى. إذا نحذف الهمزة حتكون كأنك وقفت على أحذف الألف التي بعد الهمزة حيكون كأنك وقفت على الهمزة تراءى، الشيخ كما يقول سيقول جاء أو كذا. وهي اللام من أجل، يعني وهي لام الكلمة، من أجل حذفها رسما على رأي بعضهم في اتباع الرسم، فتصير على هذا متطرفة، أي الهمزة تصير متطرفة، فتبدل ألفا لوقوعها بعد ألف، ويفعل فيها ما فعل في جاء وشاء، يعني قل جي شي طبعا مع الإمالة، فيجيء على قولهم ثلاثة أوجه هي المد والتوسط والقصر، وأجروا هشاما مجراه في هذا الوجه إذا خفف المتطرفة على هذا التقدير. وهذا وجه لا يصح ولا يجوز لاختلال لفظه وفساد معناه، لأنها حتكون ترى من الفعل رأى، وهي يعني وهي من باب التفاعل فتغير. لاختلال لفظه وفساد معناه، اختلال اللفظ لأنه حذف اللام الكلمة حذف، فصار هنا اللفظ مختل، وفساد المعنى تغير المعنى. وقد تعلق مجيز هذا الوجه بظاهر قول ابن مجاهد: كان حمزة يقف على تراءى يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء من غير همز انتهى. يعني الشيخ يقول هذا الوجه اللي هو حذف الألف التي بعد الهمزة، هذا الوجه لا يصح ولا يجوز لاختلال اللفظ وكذا. وقد تعلق مجيز هذا الوجه، هذا الوجه يعني ذكره بعضهم، منهم الإمام أبو علي الفارسي في كتابه الحجة، يعني نصر هذا القول وقال به. لكن هنا في قوله من غير همز هنا تعليق خفيف، الدكتور أيمن في تعليقه أو تحقيقه للنشر يعني ذكر قال سقطت تتمة هذا النص، يعني قول ابن مجاهد، القول هذا الذي ذكره الشيخ كاملا من قوله كان حمزة يقف إلى كلمة من غير همز، علق عليه الدكتور أيمن فقال سقطت تتمة هذا النص من السبعة المطبوعة واستدركته من النسخ الخطية، وانظر الحجة للفارسي وكذا. حقيقة هذا الكلام كأنه الشيخ يقول يعني فهمت منه أن من غير همزة من غير همز أنها تتمة لكلام ابن مجاهد وهي ليست موجودة في السبعة، هكذا الشيخ يقول سقطت تتمة، يقصد بالتتمة قوله أي قول ابن الجزري من غير همز، بدليل أن الدكتور يعني في طبعته كتبها باللون الأحمر، ففهم العبد الضعيف أنه يقصد هذا أن قوله من غير همز هي من تتمة كلام ابن مجاهد سقطت من كتاب السبعة، ثم الشيخ أي الدكتور أيمن استدرك هذه التتمة، لكن عبارته واستدركته من النسخ الخطية يعني لا أدري ماذا يقصد بها، هل يقصد النسخ الخطية من السبعة أم يقصد النسخ الخطية من النشر؟ طبعا نسخ النشر كلها فيها هذه الكلمة من غير همز، أما نسخة السبعة فرجعت إلى نسخة خطية فليس فيها أصلا كلمة من غير همز، يعني نص ابن مجاهد يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء، هذا النص هو الموجود في السبعة المخطوطة والمطبوعة. أيضا بالرجوع إلى كتاب الحجة للفارسي الذي أحالنا عليه الدكتور أيمن، بالرجوع إليه وجدته نقل النص كما هو بدون كلمة من غير همز، إذن النسخة المطبوعة ما فيها طبعا من كتاب السبعة لابن مجاهد ما فيها كلمة من غير همز، النسخ الخطية ووقفت على نسخة واحدة منها مع أن الذي وصلنا احتمال هو نسختان، لكن لم اطلع إلا على نسخة واحدة ليس فيها من غير همز، ما نقله أبو علي الفارسي، وعلى فكرة ما ينقله أبو علي الفارسي يعتبر نسخة من نسخ السبعة، يعني نستطيع أن نجعله يعني نسخة ثانوية، لماذا؟ لأنه التزم بأن يذكر النص، بأن يذكر نص كلام ابن مجاهد كما هو ثم يعلق عليه، وهذا يتضح إذا قابلنا النص الذي ينقله عن النص الموجود في المطبوعة نجد أنه هو هو، إلا في بعض المواضع فيها خلاف بعض الكلمات. نعم نعم هو هذا هو هذا نعم هو هذا الصنيع، يأخذ الكلام من يأخذ كلام أو نص كلام ابن مجاهد ثم يعلق عليه، فيقول مثلا قال أحمد أي أو قال أبو بكر المقصود كله من المجاهد، فيذكر النص ثم بعد ذلك يعلق. فهذه المنقولات الموجودة في الحجة للفارسي تعتبر نسخة ثانوية من النص من السبعة يستأنس بها. فهذا النص الذي نقله أبو علي الفارسي في الحجة ليس فيه كلمة من غير همز، وليست من غير همز ليست موجودة في السبعة المطبوعة، وليست موجودة في النسخة الخطية، إذن لا يصح أن يقول أنه استدرك. الصواب الذي أميل إليه والله أعلم أن كلمة من غير همز هذه كلمة توضيحية من الإمام أبي عمرو الداني، والإمام ابن الجزري هنا يعني يأخذ من الداني بالنص، لأن الداني قال ذكر قول ابن مجاهد وفيه كلمة من غير همز، ولم يقل بعدها انتهى، وإنما قال وهذا مجاز، وكمل الكلام الذي همنا أنه يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء، هذا كلام ابن مجاهد الموجود في المطبوعة من السبعة، والموجود في النسخة الخطية من السبعة، والموجود في الحجة لأبي علي الفارسي فيما نقله عن ابن مجاهد. من غير همز أرى والله أعلم أنها من الداني، بدليل أن بعض أن غير هؤلاء، وأتذكر منهم الآن الإمام المعدل في الروضة إن لم تخني الذاكرة نقل هذا النص، عفوا المنتجب، المنتجب الهمداني في اللآلئ الفريدة شرح الشاطبية القصيدة، لا لا مو الفاسد، الثاني المنتجب الهمداني كتابه الدرة الفريدة، نعم، فنقل كلام ابن مجاهد ولم يذكر كلمة من غير همز. فهذه مصادر أربعة نقلت، يعني ابن مجاهد في السبعة وفي المخطوط، وأبو علي الفارسي فيما نقله عن ابن مجاهد، والمنتجب الهمداني فيما نقله عن ابن مجاهد، ليس فيه ذكر من غير همز. من غير همز إنما هي عند الإمام الداني، فربما نقول إنه من غير همز هي توضيح من الإمام الداني، فيكون كلام ابن مجاهد انتهى عند كلمة ويكسر الراء. من غير همز هذا توضيح للداني أخذه منه الإمام ابن الجزري، أو يكون الإمام الداني ركب نصين لابن مجاهد وجعل منهما هذا النص، لأن هذا السياق الذي هو كان حمزة يقف على تراء يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء، هذا ذكره الإمام ابن مجاهد في السبعة أثناء كلامه على كيفية وقف حمزة على الكلمة. لما كان يتكلم على بيان القراءة، بيان اختلاف القراء في الكلمة قبل هذا النص بأسطر، ابن مجاهد يقول قرأ حمزة وحده تريء بكسر الراء ويمد ثم يهمز. طبعا يمد، واضح أن هذا الكلام أنه في حالة الوقص، في حالة الوصل. أما لما جاء ابن مجاهد يتكلم، ونعيد الكلام عشان نربط الإخوان المحاضرين الذين حضروا، دكتور عبد الرحمن والشيخ الشيخ إبراهيم والشيخ ما اسمك؟ أه؟ نصر الله، حياك الله، الله حيك يا رب. وضيف جديد عندنا حضر الدرس الماضي، حضرت الدرس الماضي صح؟ من أين؟ من الفلبين ما شاء الله، فتح الله علينا وعليكم. طيب باختصار نلخص ما قلناه، نحن نقرأ في صفحة 1121 السطر الثاني. طبعا الشيخ تكلم على، هو يتكلم الشيخ يعلق على الوجه الذي يقول أن حمزة، يعني وجها آخر في الوقف على تراءى أنه يحذف الألف التي بعد الهمزة اللي هي لام الكلمة، فالشيخ يقول هذا وجه لا يصح ولا يجوز لاختلال لفظه وفساد المعنى به، وقد تعلق مجيز هذا الوجه بظاهر قول ابن مجاهد. ما هو قول ابن مجاهد؟ هو كان حمزة يقف على تراءى يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء من غير همز، انتهى. التعليق هو على كلمة من غير همز، والسبب هو ما ذكره الدكتور أيمن في تعليقه، يقول إن هذه التتمة وهي قوله من غير همز لأنه كتبها باللون الأحمر، نحن نلخص ما ذكرناه للإخوان، الدكتور أيمن كتب من غير همز في نسخته، كتب من غير همز كتبها باللون الأحمر، ثم علق يقول سقطت هذه تتمة هذا النص اللي هو نص ابن مجاهد من السبعة المطبوعة، واستدركته من النسخ الخطية. فنقول المطبوعة ليس فيها هذه العبارة من غير همز، ليست موجودة. المخطوط من السبعة رجعت إلى نسخة خطية ليس فيها أيضا من غير همز. رجعت إلى الحجة لأبي علي الفارسي، وقد أحالنا عليه الدكتور أيمن نفسه، ومع ذلك لا أدري لماذا لم ينتبه إليها. أبو علي الفارسي عندما نقل هذا النص لم ينقل فيه كلمة من غير همز. أحد شراح الشاطبية ويترجح عندي الآن أنه المنتجب الهمذاني، نعم، أنه يعني نقل هذا ولم يذكر فيه من غير همز. فهذه نصوص تدل على أن كلمة من غير همز ليست من كلام الإمام ابن مجاهد في السبعة. هل هي توضيحية من الإمام الداني ثم نقلها عنه الإمام ابن الجزري؟ هذا احتمال. هل هي من نسخة غير النسخة التي وصلتنا من السبعة ولم تصل إلى أبي علي الفارسي ولم تصل إلى المنتجب ووصلت إلى الإمام أبي عمرو الداني؟ هذا احتمال، خاصة أن الإمام أبي عمرو الداني يقول: وأخبرني محمد بن علي أن ابن مجاهد قال، مباشرة فينقل بواسطة شيخه الذي هو تلميذ لابن مجاهد. هل هي في السبعة؟ الله أعلم، لكن إلى الآن يترجح أنها ليست من السبعة. كنت أقول هناك احتمال، هذا الاحتمال الذي ذكرناه، وهذا يعني يؤيد أنها ليست لابن مجاهد بدليل عدم وجودها في هذه المصادر التي ذكرناها. فهل الداني وقف عليها في نسخة من نسخ السبعة؟ لا أدري، لكن يظهر والله أعلم أن النسخة التي كانت عند الإمام الداني ربما يعني فيها نقص، وربما يكون فيها نقص بدليل، وهذه النسخة التي عند الداني هي التي يرجع إليها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. نقول هذا احتمال قوي جدا، بدليل أنه في سورة في الفرش، أعتقد في سورة الأنعام أو ما أدري، لا أتذكر، الأنعام أو الأعراف، في كلمة ينجيكم أعتقد، الإمام الداني يقول: والعجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذه الكلمة في كتابه السبعة. هكذا أنا ناس الآن ما هي الكلمة، لكن هذا الواقع. فيقول أنا والعجب، أي الإمام أبو عمرو الداني، ربما في الأعراف أو في الأنعام أعتقد، فيقول: والعجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذه الكلمة في كتابه السبعة. نفس الشيء يقوله الإمام ابن الجزري في هذه الكلمة، طبعا ما قال الداني، وإنما قال من عنده، قال: والعجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذه الكلمة، مع أن الكلمة موجودة في النسخ التي وصلتنا من كتاب السبعة. بعدين ترجعوا تتأكدوا من الكلمة، أو الدرس القادم إن شاء الله يعني أتذكرها وأرجع إلي الكتاب وأرى ما هي. أنا ناسي الكلمة ما هي الآن بالضبط، لكن الإمام ابن الجزري تبع الإمام الداني في التعجب من عدم ذكر ابن مجاهد رحمة الله عليه لهذه الكلمة، مع أنها موجودة في النسخ التي وصلتنا. هذا دليل على أن النسخة التي يرجع إليها ابن الجزري هي نسخة الإمام الداني والله أعلم، ويدل على أن أيضا النسخة التي عند الإمام الداني ربما يعني لم تكن كاملة، أو بدليل أنه يتعجب، يعني ما قال لو قال ولم يذكر الإمام ابن مجاهد هذه الكلمة لكان الموضوع أسهل، لكنه يقال والعجب. فالتعجب دليل على أنه كأنه متأكد أن ابن مجاهد لم يذكر. ها، وإذ أنجيناكم في سورة الأعراف، إذن تمام، وإذ أنجيناكم في سورة الأعراف، إذا رجعنا إليها عند الإمام الداني وعند الإمام الجزري سنجدهما يتفقان على هذه العبارة: والعجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذه الكلمة. خلاصة هذا الكلام كله أن من غير همز يترجح أنها ليست من كلام الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه. هي توضيحية علق بها أو وضح بها الإمام أبو عمرو الداني، وضح بها عبارة الإمام ابن مجاهد بقوله: ويكسر الراء، يعني كأنه قال يكسر الراء من غير همز، فهي توضيحية والله أعلم. نرجع إلى كتاب النشر. قال الشيخ رحمه الله: ولم يكن نقرأ من بداية الكلام عشان الأفكار تكون متواصلة. وهذا وجه، أي الوجه أي هو حذف الألف التي بعد الهمزة. قال: وهذا وجه لا يصح ولا يجوز لاختلال لفظه وفساد المعنى به. وقد تعلق مجيز هذا الوجه، قلنا ممن أجاز هذا الوجه الإمام أبو علي الفارسي، وقد تعلق مجيز هذا الوجه بظاهر قول ابن مجاهد: كان حمزة يقف على تراء يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء من غير همز، انتهى. ولم يكن أراد ما قالوه، يعني ما قاله ابن مجاهد لا يقصد هذا الذي قاله أبو علي الفارسي أو غيره. ولم يكن أراد ما قالوه ولا جنح إليه، وإنما أراد الوجه الصحيح الذي ذكرناه، فعبر بالمدة عن التسهيل. يعني أبو عمرو الداني، عفوا ترى هو ليس أبو مجاهد، ليس أبو علي الفارسي فقط، تذكرت الآن تلميذ ابن مجاهد أيضا اللي هو ابن خالويه في كتابه إعراب القراءات السبع أو توجيه الحجة، اسمه ولا أبو مجلدين، لا مو هذاك اللي عليه الكلام، اللي مجلدين إيش هو؟ العثيمين، أيوه هذا الإعراب، هذا اللي في مجلدين الإعراب، ابن خالويه أيضا ذهب إلى القول بأنها المدة وليس التسهيل. فيكون ابن خالويه وابو علي الفارسي فهما قوله مد أنها المد، إثبات حرف المد. ولم يكن أراد ما قالوه ولا جنح إليه، وإنما أراد الوجه الصحيح الذي ذكرناه، فعبر بالمدة عن التسهيل كما هي عادة القراء في إطلاق عباراتهم. فلا شك أن حذاق أصحاب ابن مجاهد مثل الأستاذ الكبير أبي طاهر بن أبي هاشم وغيره أخبر بمراده دون من لم يره ولا أخذ عنه. طيب ابن خالويه أخذ عنه، ابن خالويه أخذ عنه ورآه ونقل أنها المد، إلا إذا قلنا إن ابن خالويه يعني إذا اختلف الأستاذ أبو طاهر بن أبي هاشم، عبد الواحد بن أبي هاشم، إذا اختلف هو ابن خالويه فيقدم أبو طاهر بن أبي هاشم يقدم على ابن خالويه، لأن ابن خالويه يعني ليس في عداد القراء، وإن كان قرأ وإن كان ألف، لكنه صبغته النحو، لكن أبو طاهر بن أبي هاشم يعني لصيق بالقراءات، وربما يكون يعني جلس مع ابن مجاهد كثير، حتى إنه يعني أصبح أشهر تلاميذ ابن مجاهد هو أبو طاهر بن أبي هاشم، والله أعلم. قال الحافظ أبو عمرو الداني في جامع البيان، طبعا هذا في طبعة الشارقة الجزء الرابع صفحة 1424، قال: فوقف حمزة تراءى بإمالة فتحة الراء ويمد بعدها مدة مطولة في تقدير ألفين ممالتين، الأولى أميلت لإمالة فتحة الراء. طبعا في جامع البيان أميلت لإمالة فتحة الراء الأولى، يعني كلمة الأولى جاءت بعد كلمة فتحة، هنا ابن الجزري جعل كلمة الأولى هي أول شيء. والثانية أميلت، أي الإمالة الثانية، الألف الثانية أميلت لإمالة فتحة الهمزة المسهلة المشار إليها بالصدر، لأنها في زنة المتحرك. طبعا الإشارة بالصدر يعني هو اللي هو المقصود به التسهيل بين، وهذا مصطلح يعني يذكره دائما أبو معشر الطبري وأبو الكرم الشهرزوري وغيرهما من أهل القراءات. وإن أضعف الصوت بها، لأنها في زنة المتحرك، وإن أضعف الصوت بها ولم يتم فيتوالى، هكذا في النشر. أما في طبعة جامع البيان في طبعة الشارقة فتحرفت تبعا للمخطوطة اللي هم اتبعوها، فتحرفت إلى فثبتوا إلا، يعني طبعة الشارقة والنسخة الخطية اللي اعتمدوها مكتوب فثبتوا إلا في هذه الكلمة، طبعا هذا تحريف، طبعا طبعة الشارقة من قام بالتحقيق في هذا فلا يحاسب لأنها موجودة في النسخة الخطية. في التركية التي حققها الدكتور محمد عتيك فيها العبارة فيتوالى لي. لا أدري هل عنده نسخة أخرى غير النسخة اللي هم اعتمدوها. فهاتان طبعتان من جامع البيان فيهما هذا التصحيف المختلف. طبعة الشارقة فثبتوا أعتقد أنهم حتى شكلوها بالتشديد فثبتوا إلا الشيخ الجزري يقول فتوالى في هذه الكلمة فتوالى أو فيتوالى. طبعة الشارقة المحققة فثبتوا إلا في هذه الكلمة. طبعة نسميها الطبعة التركية اللي هي حقت الدكتور محمد عتيك فيها فيتوالى لي أيضا هذا تحريف أو تصحيف. أما النسخة الجزائرية التي حققها محمد صدوق أو صدوق نعم هكذا مكتوب عليها تحقيق محمد صدوق الجزائري ففيها النص كما هو هنا في النشر فيتوالى لكن لا أدري هل هو يعني صححها من النشر أم هي من نسخة من نسخ جامع البيان عنده لا ندري لأنه لم يذكر نسخه الخطية ولم يهتم بفوارق النسخ فلا ندري لكن الحق يقال أنها موجودة عنده فيتوالى موافقا لما في النشر. إذن هذه ثلاث طبعات من الجامع البيان مختلفة وأعتقد أن الشارقة طبعة الشارقة والطبعة التركية يعني النسخ عندهم هي فطبعة الشارقة فثبتوا إلا الطبعة التركية فيتوالى لي والطبعة الجزائرية فيتوالى واضح؟ طيب فيتوالى في هذه الكلمة على مذهبه أربعة أحرف ممالة الراء التي هي فاء الفعل لأن الفعل أصلا من رأي والألف التي بعدها الداخل لبناء تفاعل ترى والهمزة المجعولة على مذهبه أي المجعولة بين يعني المسهلة على مذهبه التي هي عين الفعل والألف التي بعدها المنقلبة عن الياء لأن قلنا تراء أصلها تراء ياء المنقلبة عن الياء التي هي لام الفعل لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حكى قول ابن مجاهد أي الداني ثم حكى قول ابن مجاهد قول ابن مجاهد الذي ذكرناه بلفظه الذي هو كان حمزة يقف على تراء يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء من غير همز ثم قال وهذا مجاز وما قلناه حقيقة ثم قال أي الداني وهذا مجاز وما قلناه حقيقة ويحكم ذلك المشافهة انتهى وهو صريح بما قلنا من أن ابن مجاهد لم يرد ما توهمه بعضهم يعني ابن مجاهد أراد التسهيل ولم يرد بقوله مدة لم يرد المد الذي هو المد المعروف وأشار الداني بقوله تحكمه المشافهة إلى قول ابن مجاهد وغيره مما يشكل ظاهره وإنما يؤخذ من مشافهة الشيوخ وألفاظهم لا من الكتب وعباراتها لأن الأساس هو الأداء الأساس هو المشافهة والتلقي والأداء هذا هو الأساس في القرآن الكريم وإن كان جاءت الآن مدرسة المعاصرة بعض الشيوخ يقول لك لا لازم الاثنين يكملوا بعض ما هو صحيح لا نقول بذلك القرآن مأخوذ بالتلقي وهذا التلقي إذا اختلف عن الكتب يقدم التلقي طبعا هنا يثيرون شبهة ويقول لك لا الموجود في الكتب هو أدق وأصح نقول لو اجتمعت الأمة كلها على أن هذا التلقي خطأ، عند ذلك ينظر إلى الكتب. ولهذا لا يمكن لأحد أن يحفظ القرآن أو أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة إلا بالتلقي. فالله أعلم، يعني مسألة أن الكتب أنها النص أنه يقدم على الأداء ليس مما نميل إليه، والله أعلم. قال الأستاذ أبو علي الفارسي في كتابه الحجة في قول ابن مجاهد هذا، نعم، إن كان يريد بالمد ألف تفاعل وإسقاط العين واللام فهذا الحذف غير مستقيم. والوجه الثاني، لأنه قال في وجهين، قال وذكر وجهان، الوجه الأول اللي هو حذف الألف التي بعد الهمزة، الوجه الثاني قلب الهمزة ياء فتقول ترايا، حكاه الهذلي وأيضا حكاه أبو علي المالكي في الروضة الجزء الأول صفحة 252 وغيره، وهو ضعيف أيضا. وقد قيل في توجيهه، أي توجيه هذا القول الثاني وهو قلب الهمزة ياء، إنه لما قرب فتحة الراء من الكسرة بالإمالة أعطاها حكم المكسورة فأبدل الهمزة المفتوحة بعدها ياء ولم يعتد بالألف حاجزة. قلت، أي ابن الجزري، وله وجه عندي وهو أمثل من هذا، وهو صادق، يعني هذا الوجه الذي سيذكره أفضل وأقوى وأصح من القول الأول. قلت وله وجه عندي هو أمثل من هذا، وهو أن الهمزة في مثل هذا، أي في مثل تراء ونداء وهكذا، في مثل هذا تبدل ياء عند الكوفيين، وأنشد عليه. طبعا عند قوله عند الكوفيين يفهم منه أنه مذهب نحوي، يعني عبارة الشيخ عند الكوفيين يعني ظاهرها أنها عند الكوفيين، يعني أنها الاختلاف أنه وجه نحوي. طبعا إذا قيل الكوفيون، إذا قيل الكوفيون وقيل البصريون، فمباشرة نفهم أن الخلاف هذا هو خلاف في التصريف النحوي، أو لكن لا يفهم أنه لغة. والصواب أنه هو لغة، يعني هذا الوجه ليس وجها نحويا حتى نقول فيه عند الكوفيين أو عند البصريين، وإنما هو لغة لبعض العرب. وقد صرح بذلك من كتب في اللغة العربية مثل الإمام الفارابي، مثل الإمام صاحب الصحاح الجوهري في الصحاح، قال يعني الصحاح الجوهري فيها أنها لغة لبعض العرب، وهذا وهي لغة مشهورة، يعني في ذلك الوقت لغة مشهورة ولها شواهدها. فيقول وأنشد عليه قول الشاعر، عليه أي على هذا القول ترايا، قول الشاعر. طبعا هذا الشاعر لم أعرفه، ما وجدت من صرح به، لكن البيت مشهور. قول الشاعر غدا تتسايلت من كل أوب كنانة حاملين لهم لوايا، أصلها لواء، أراد لواء فأبدل من الهمزة ياء، وهو وجه لو صحت به الرواية لكان أولى من الذي قبله. هو صح لغة، وهذه اللغة هي لغة لبعض العرب كما ذكرها العلماء، ومنها قول، يعني جمعت لكم، يعني ذكرت بيتا واحدا شاهدا لها غير هذا البيت، وإلا إذا رجعنا إلى كتاب طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، نعم طبقات الشعراء، فتحقيق محمود شاكر، طبقات فحول الشعراء، نعم تحقيق الدكتور محمود شاكر، فذكر عدة أبيات، وكذلك الأمالي أيضا لمجالس الثعلب أيضا وفيها، وكذلك مجالس الزجاج أيضا فيها. فقالوا من هذه اللغة قول أعصر ابن سعد ابن قيس عيلان، طبعا أعصر هذا لقبه وإلا هو اسمه منبه، وقالوا يا لأشجع يوم هيج ووسط الدار ضربا واحتمايا، يعني احتماء يحتمي به. طيب، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله وقد حكي عنه أنه أي حمزة أنه وقف على تبوأ لقومكما كذلك أي تبويا. ووقف حفص لم يصح طبعا لم يصح رواية. وروي أيضا عن حفص والصحيح فيه عن حمزة أيضا بين بين والله أعلم. ومنه أي من هذه الأمثلة ومن هذا الباب ومنه بعد الياء الزائدة مسألة خطيئة خطيئة بريئون ما أدري ليش حطوها خطيئة. طيب بريئون فيه وجه واحد وهو الإدغام كما تقدم وحكي فيه وجه آخر وهو بين بين ذكره أبو العلاء الحافظ وهو ضعيف ها ما أدري بس في همزة صح طيب ليش حطينا كذا ممكن طيب ليش كتبوا هكذا لا قصدي هنا في المجمع ليش يعني هذه شوف حطوها بخط ثقيل بنط قامق وهذه ماشي ليس شرطا ليس شرطا مسألة لم ترد هذه ربما تفيد الشيخ إبراهيم إذا تولى التحقيق. احنا قلنا العلماء الكبار من زمن ابن مجاهد والداني وابن غلبون وإلى يومنا هذا طبعا مو إلى يومنا هذا يعني قول إلى ابن الجزري عندهم منهجية في الاستشهاد بالكلمات القرآنية. أنا أرى أن التعليق الآن الذي يكثر به طلاب الدراسات العليا عندما يحققوا كتاب من القراءات يأتوا عند كل كلمة الشيخ بيحذف منها حرف وأنا استغرب يعني هل الطلاب لم ينتبهوا إلى هذه. يأتيك كتاب في القراءات المؤلف اعتمد من البداية أنه هذه الحروف الزوائد لا يذكرها وقلنا مرارا هذا منهج قديم من أيام الشافعي رحمة الله عليه يعني منهج متعارف عليه عندهم لا يقصدون به التلاوة هم يقصدون هذه الكلمة المستشهد بها فقط. فيأتي التعليق أنها ليست لا توجد في القرآن أو كذا أو كذا أنا أشوف أنها أيضا طيب ما هي مشكلة اذكرها مرة واحدة في المقدمة وريح نفسك لأنك لو ذكرتها ربما تأتيك في 150 موضع. طيب لو كان الشيخ ذكر 150 كلمة كلها الحرف الأول الواو أو الفاء محذوف إذن أنت معناته أنك ستعلق 150 تعليق. هذا ما أنا أتكلم أكاديميا بالنسبة لطلابنا اللي لسه في البداية أنا ما أتكلم مع العلماء أتكلم مع الطلاب المبتدئين الذين في يعني سيبدأون في التحقيق ستواجه في المخطوطات القديمة سواء في الفقه في القراءات في غيرها أن العلماء يذكرون جزء من الكلمة للاستشهاد بل إنه وقع في صحيح مسلم أيضا وهناك بحث كتبه سبحان الله يعني طلعت عليه قبل فترة ناس من كتبه لكن موجود في المجلة الأحمدية هذه اللي كانت تطبع في الإمارات أو في الإمارات وتوقفت ففيها في أحد أعدادها فمع المهم نزلوها كلها ففي بحث طلعت عليه فيها في أحد أعداد هذه المجلة في هذه الجزئية إنه بعض العلماء يعني مثلا وقال الله يأتي الإمام ويقول قال الله يجي المحقق اللي زي حالاتنا على باب الله يقول لك لا هذا خطأ الصواب وقال الله. طيب يجيك في مكان ثاني يقول لك قال الله يقول لك لا الصواب فقال الله مثلا ولقد ذرأنا يقول لك لقد ذرأنا كمثال لا الخطأ حتضيع وقتك. هذه منهجية عند العلماء صاحب الدكتور الذي كتب هذا البحث، ومع الأسف والله لا يحضرني اسمه ولا يحضرني اسم العنوان عنوان البحث، لكنه هو في هذه الجزئية يعني جمع، بالإضافة إلى القول الذي كنا نقول به أو كان العبد الضعيف يميل إليه، وأن هذا كما قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه وتحقيقه لكتاب الرسالة، قال إن هذا أسلوب من أساليب الإمام الشافعي، وهو أسلوب قديم ومتبع اتبعه العلماء. إذا كان العلماء اتبعوا هذا، تأتي أنت في آخر الزمان وتيجي يعني لا أدري ماذا سماه الباحث والله، لكنه الشيء الجديد الذي استفدته منه وأفادني به هو أنه ذكر نماذج من صحيح البخاري، عفوا من صحيح مسلم، ولا أدري هل أيضا في بعض الكتب الحديث الأخرى أم لا، يعني هذا الذي بقي في الذاكرة. طيب، والعبد الضعيف كان ممن يميل إلى هذا المذهب قبل أن اطلع على كلام ابن الشيخ أحمد شاكر، ولما اطلعت عليه تركته، فأخذت بقول الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه. طيب، قال الشيخ ابن الجزري: وكذلك الحكم في هنيئا مريئا، وحكي فيهما وجه آخر وهو الإدغام فيهما هنيا مريا، كأنه أريد به الإتباع، فذكره الهذلي، وحكى أيضا وجها آخر أي الهذلي، وهو التخفيف كالنقل، كأنه على قصد اتباع الرسمي، وذكره بعضهم، فيصير أربعة أوجه ولا يصح منها سوى الأول. نسرع إن شاء الله. ومنه بعد ياء وواو أصليتين مسألة سيئة والسوء، نعم ما أدري والله هل ألا عندي فيهما وفي المطبوع فيه، لا لو وقف على هنيئا هو الكلام هو، لا هو لو وقف على لو كانت مريئا هنيئا مريئا هنيئا ما فيها شيء، نعم هو لو وقف على هنيئا لوحدها نعم، لكن لو قال وحكي فيه يعني يكون فقط في مريئا نعم بما أنه علق عليه معناته أنه هذا متأكد منه، في المطبوع فيه معناته أنه في النسخة فيهما في المخطوط فيهما، وحكي فيهما أنا أتكلم على الأولى، وحكي فيهما وكذلك الحكم في هنيئا مريئا وحكي فيهما، أنا أتكلم على فيهما هذه وحكي الإدغام فيهما يعني في حالة الوقف على كل واحدة منهما، يعني لو وقفنا على هنيئا حكي فيه فيها كذا، لو وقف على مريئا فيها حكي فيها الوجه هذا، يعني فيهما في حالة الوقف على كل واحد منهما على حدة، لكن لو وقفنا على وصلنا هنيئا بمريئا ما يصح فيه، لأنه حيكون المقصود فيه مريئا فقط، هذا يعني هذا الذي يعني فهمت فيه كلام الشيخ بجمعه بين الكلمتين، يعني الشيخ ما قال هنيئا ومريئا، في المطبوع فيه نعم الكلمتين يعني على كل واحدة منهما على حدة، لأنه ما يتأتى إلا هذا، لو وصلتهما بما بعدهما ما فيها حمزة ما له شيء، ولو وصلت هنيئا بمريئا هنيئا ما فيها شيء، فلكن لا يتأتى هذا إلا الله أعلم، يعني لا يتأتى إلا بهذه الطريقة الوقف على كلمة هنيئا، لأنه في موضع آخر هناك سبق جعل هنيئا لوحدها ومريئا لوحدها، تقدم معنا في هذا الباب لما كان الدكتور عمر الله يذكره الخير يقول في المخطوط هنيئا ومريئا ولا هنيئا لوحدها، فيها واو ولا ما فيها واو؟ طيب، ومنه بعد ياء وواو نصليتين مسألة سيئت والسوء فيهما وجهان: النقل وهو القياس المضطرد، والإدغام كما ذهب إليه بعضهم إلحاقا بالزائد، وحكي فيهما وجه ثالث وهو بين بين كما ذكره الحافظ أبو العلاء وغيره، وهو ضعيف إلا أنه في السوء أقرب من أقرب عند من التزم اتباع الرسم لأنها على ألف. وكذلك الحكم في سوء وسوآتكم وسوآتهما وشيئا وكهيئة واستيأس وييأس وبابه، إلا أنه حكي في استيأس وبابه وجه رابع وهو الألف على القلب كالبز ومن معه ذكره الهذلي. وأما موئلا ففيه وجهان: النقل والإدغام كما ذكرنا، ويحكى فيه وجه ثالث وهو إبدال الهمزة ياء مكسورة على وجه اتباع الرسم، وفيه نظر لمخالفته القياس وضعفه في الرواية، وقياسه على هزءا لا يصح لما نذكره، وقد عده الداني من النادر الشاذ، وحكي فيه وجه رابع وهو بين بين نص عليه أبو طاهر بن أبي هاشم، وهو داخل في قاعدة تسهيل هذا الباب عند من رآه. طبعا في نسخة تاء والمطبوع اللي عند طبعة الشيخ الضباء رواه بدل رآه. وهو أيضا أقرب لاتباع الرسم من الذي قبله، ورده الداني، وذكر فيه وجه خامس وهو إبدال الهمزة ياء ساكنة. الصواب رآه، يعني رأى هذا الوجه، وإلا لو كان قضية القضية قضية رواية ما القياس والاجتهاد لا ينافس الرواية. وكل هذه المسائل جلها من باب الاجتهاد. وذكر فيه وجه خامس وهو إبدال الهمزة ياء ساكنة، وهو إبدال وكسر الواو قبلها على نقل الحركة وإبقاء الأثر، حكاه ابن الباذش، وهو أيضا ضعيف قياسا ولا يصح رواية. وذكر وجه سادس وهو إبدال الهمزة واوا من غير إدغام، حكاه الهذلي، وهو أضعف هذه الوجوه وأردأها. يا ساتر. فأما الموؤودة ففيه أيضا وجهان: النقل والإدغام، إلا أن الإدغام يضعف هنا للثقل، وفيه وجه ثالث وهو بين بين نص عليه أبو طاهر بن أبي هاشم وغيره، وذكر وجه رابع وهو الحذف واللفظ بها على وزن الموزة والجوزة، وهو ضعيف، يعني نقول وإذا المودة، وهو ضعيف لما فيه من الإخلال بحذف حرفين، ولكنه موافق للرسم. ورواه منصوصا عن حمزة أبو أيوب الضبي، واختاره ابن مجاهد، وذكره الداني، وقال هو من التخفيف الشاذ الذي لا يصار إليه إلا بالسماع، إذ كان القياس ينفيه ولا يجيزه، وكأن من رواه من القراء واستعمله من العرب كره النقل والبدل. وأما النقل فلتحرك الواو فيه بالحركة التي تستثقل وهي الضمة، وأما البدل فلأجل التشديد والإدغام. ثم قال: ومن العرب من إذا خفف همزة يسوك قال يسوء، قال يسوك، استثقل الضمة على الواو فحذفت الهمزة، قال وهذا يؤيد ما قلناه يعني من الحذف. قلت أي ابن الجزري: حذف الهمز لا كلام فيه، والكلام في حذف الواو بعد الهمزة التي تجحف بالكلمة وتغير الصيغة، والله أعلم. ومنه بعد الساكن الصحيح مسألة مسؤولة ومذؤومة وأفئدة والظمآن. يسوءك، قال يسوءك، ما أدري هذه من صححها أيضا، وضع عليها أنها يسوءك، لكن سبحان الله يعني كتبت أنها يراجع المخطوط وما رجعته. طيب يسوءك، يسوءك، فهو يقول لك أنه يحذف، القول هذا أنه يحذف الواو حتصير يسوك، فالشيخ يقول ما في إشكالية في حذف الهمزة، لكن الحذف حذف الواو هو المشكل. إذا خفف همزة لا الهمزة الأولى حتكون يسوء يسوء. طيب قال هو يقول استثقل الضمع فحذف الهمزة يعني أبقى الواو فتكون يسوك صح. طيب الهمزة راحت هو حذف الهمزة يقول لك ها ها ها نعم نعم أبا صدق أول مرة انتبه له أول مرة انتبه له نعم نعم أنا ظنيت أنها طيب إذن هي بضمة الهمزة تمام. في المطبوع إيش طيب ومنه بعد الساكن الصحيح مسألة مسؤولة ومذؤومة وأفئدة والظمآن والقرآن ونحوه فيه وجه واحد وهو النقل وحكي فيه وجه ثان وهو بين بين وهو ضعيف جدا وكذلك الحكم في شطأه ويسأمون يسألون والنشأة وحكي فيه وجه ثالث وهو إبدال الهمزة ألفا شاطة يسامون على تقدير نقل حركتها فقط كما قدمنا وهو وجه مسموع ورواه الحافظ أبو العلاء ولكنه قوي في النشأة ويسألون من أجل رسمهما بألف كما ذكرنا وضعيف في غيرهما من أجل مخالفة الرسم وما عليه عمل أهل الأداء. لاحظ أحيانا يقول وما عليه أهل الأداء هنا قال وما عليه عمل أهل الأداء هل ممكن يكتب فيها عمل أهل الأداء فيكون عمل أهل المدينة؟ طيب وأما جزءا ففيه وجه واحد وهو النقل وحكي فيه بين بين على ضعفه ووجه ثالث وهو الإدغام كما ذكرنا في جزء ولا يصح وشذ الهذلي فذكر وجها رابعا وهو إبدال الهمزة واوا قياسا على هزوا وليس بصحيح وأما هزءا وكفأ ففيهما وجهان أحدهما النقل على القياس المضطرد وهو الذي لم يذكر في العنوان غيره واختاره المهدوي وهو مذهب بالحسن بن غلبون والثاني إبدال الهمزة واوا مع إسكان الزاي على اتباع الرسم وقد رجحه في الكافي والتبصرة وهو ظاهر التيسير والشاطبية وطريقة بالفتح فارس بن أحمد ومن تبعه وقال الداني في جامعه وهذا مذهب عامة أهل الأداء من أصحاب حمزة وغيرهم وهو مذهب شيخنا أبي الفتح أي الفتح فارس وكذا رواه منصوصا خلف وأبو هشام عن سليم عنه انتهى وقد ضعفه أي هذا الوجه ضعفه أبو العباس المهدوي فقال وأما هزءا وكفأ فالأحسن فيهما النقل كما نقل في جزءا على ما تقدم من أصل الهمزة المتحركة بعد الساكن السالم فيقول هزا وكفا قال وقد أخذ له قوم بالإبدال في هزءا وكفأ وبالنقل في جزءا واحتجوا بأن هزءا وكفأ كتبا بواو وأن جزءا كتب بغير واو فأراد اتباع الخط قال وهذا الذي ذهبوا إليه لا يلزم لأن لو اتبعنا الخط في الوقف على الملأ في مواضع بالواو فقلنا الملو وفي مواضع بالألف فقلنا الملأ قال وهذا لا يراعى قال وود نعم شيء في شيء أين كذا في جميع النسخ وفي شرح الهداية بعد كلمة الوقف عبارة لقلنا في صفحة جزء التعليق رقم 2 وهذا الذي ذهبوا إليه لا يلزم لأن لو اتبعنا الخط في الوقف على الملأ كان التعليق يعني هكذا في جميع النسخ يعني جميع النسخ الخطية الموجودة عندي لأن لو اتبعنا الخط في الوقف على الملأ في شرح الهداية اللي هو ينقل عنه الشيخ ابن الجزري وفي شرح الهداية بعد كلمة الوقف جاءت عبارة لقلنا ويكون الكلام كما هو في الهداية وهذا الذي ذهبوا إليه لا يلزم لأن لو اتبعنا الخط في الوقف لقلنا على الملأ لو وقفنا. طيب لا وقفنا في المطبوع صح، وفي الهداية إذن هذه تراجع أساسا. طيب لكن ما هي إشكالية أن الجزر أحيانا تصرف في النصوص. قال وهذا لا يراعى. قال ووجه آخر أن هزءا وكفا لم يكتب في المصحف على قراءة حمزة، وإنما كتب على قراءة من يضم الزاي والفاء، لأن الهمزة إنما تصور على ما يؤول إليه حكمها في التخفيف، ولو كتب على قراءة حمزة لكتب بغير واو كجزءا، فعلى هذا لا يلزم ما احتجوا به من خط المصحف، غير أن الوقف بالواو فيهما جائز من جهة ورود الرواية به لا من جهة القياس. انتهى. طبعا. ولا يخفى ما فيه، وذلك أن الإبدال فيهما وارد على القياس، وهو تقدير الإبدال قبل الإسكان ثم أسكن للتخفيف، وقيل على توهم الضم الذي هو الأصل فيهما، وذلك واضح. وأما إلزامه بالوقف على ما كتب بالواو من الملأ وما كتب بألف بحسب ما كتب، فلا يحتاج إلى الإلزام به لأنه من مذهبه، ولو لم يكن من مذهبه لم يلزم أيضا، لأن القراءة سنة متبعة. وأما قوله إنهما رسما على قراءة الضم فصحيح لو تعذر حمل المرسوم على القراءتين، وأما إذا أمكن فهو المتعين، وقد أمكن بما قلنا من تقدير الإبدال على الإسكان، والوجهان صحيحان أخذ بهما جمهور القراء، والأشهر عند جمهورهم الإبدال. وفيهما وجه ثالث وهو بين كما قدمنا، ووجه رابع وهو تشديد الزاي على الإدغام، وكلاهما ضعيف، ووجه خامس وهو ضم الزاي والفاء مع إبدال الهمزة ومع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس، وهو يقوي ما قلنا من وجه الإبدال مع الإسكان. وقد ذكره الحافظ أبو عمرو في جامعه وقال رواه أبو بكر أحمد بن محمد الأدمي الحمزي عن أصحابه عن سليم عن حمزة، وقال أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي أيوب الضبي إنه كان يأخذ بذلك، قال والعمل بخلاف ذلك. انتهى. ومن المتوسط المتحرك بعد المتحرك المفتوح بعد الفتح مسألة سأل وسألهم ملجأ وسألت أو المفتوح سألت ورأيت، طبعا ما هي موجودة في القرآن، فالشيخ يقصد بها التمثيل، يعني مثل هذه ها ممكن ليش لا، فيكون هذا خالف المتعارف عليه أنهم كانوا يحذفون بداية الكلمة، فيكون الشيخ هنا حذف الحرف الأخير. ممكن زي ما قال الشيخ كله ممكن، الله أعلم، يعني مثل هذه ما ندري ماذا كان يقصد، لكنه واجه أنه إذا كانت الكلمة يعني محذوفة الحرف الأخير فتكون من الباب الذي كنا نقوله قبل قليل. ورأيت وشنآن والمآب ونحوه، ففيه وجه واحد وهو بين، وحكي فيه وجه آخر وهو إبدال الهمزة ألفا، ذكره في الكافي والتبصرة وقال وليس بالمضطرد، وحكى ذلك أبو العز عن اللالكي اللي هو شيخ أبو علي الأهوازي، وقد ذكره من يخفف باتباع الرسم وليس بصحيح لخروجه عن القياس وضعفه رواية، ولا يصح في مواضع نحو سئلت، لا هي المفروض سألت، لأنه يتكلم على المتحرك المفتوح بعد فتح، لاجتماع ثلاثة سواكن فيه، ولا يكون ذلك في لغة العربي، ولكن يقوى في نحو ملجأ ومتكأ على لغة من حمله على فعله يعني يلجأ. وقد نص على الفعل على البدل فيه الهذلي، وقد يكون على لغة من أجرى المنصوب مجرى المرفوع والمخفوض، لكنه لم ترد به القراءة، وطبعا هذا لغة من لغات العرب. وكذلك الحكم فيما وقع بعد الهمزة فيه ألف النحو المآب وشنآن، ولكن تحذف الألف من أجل اجتماعهما فيزداد ضعفا. وكذلك حكم ونأى ورأى لا يصح فيه سوى بين بين كما قدمنا. وعلى الإبدال مع ضعفه يقدر الحذف أو الإثبات، فيجتمع الساكنان فيمد ويتوسط أو فيمد ويتوسط، وكله لا يصح. ثم إنه لا فرق بين ما كان بعده ساكن نحو رأى القمر وبين غيره، فإن الألف فيه صورة الهمزة، والألف بعدها حذفت اختصارا لاجتماع المثلين لا لالتقاء الساكنين. والدليل على حذفها اختصارا للتماثل إثباتها ياء في حرفي النجم كما قدمنا. وعلى أن حذفها ليس للساكنين حذفها، يعني الدليل على أن حذفها ليس للساكنين حذفها فيما لم يكن ساكن، أنا عندي ما لم يكن بعد ساكن، وما أدري أحد الإخوان نبهني فكتبت أمامها أن تراجع المخطوط لكن ما رجعته. طيب فكلمة بعد هذه طيب. وتكلف بعض الحاضرين وتكلف بعض المتأخرين في ذلك ما لا يصح، وحمل هشاما من ذلك ما لا يحمل، كما زعم في تراءى وليس في ذلك شيء يصح. من هو بعض المتأخرين؟ لا أدري، هل هو الجندي ابن الجندي شيخه أو هل هو الجعبري أو غيرهما لا أدري. وأما اشمأزت واطمأن ولأملأن وأرأيت وبابه فقد حكي فيهما وجه ثالث وبابه، وهو الحذف على رسم بعض المصاحف وليس بصحيح، وإن كان قد صح في أرأيت وبابه من رواية الكسائي، فإنه لا يلزم أن كل ما صح عن قارئ يصح عن قارئ آخر، وهذه قاعدة. ما أدري، في أحد الإخوان نبهني قال لي هذه الكلمة بعد أبغاك تراجع لي إياها في المخطوط، وكتبت أمامها تراجع وسبحان الله نسيتها ولا أنت ذكرتها، فلا أدري ما هو الإشكال الذي عنده فيها. عفوا، وعلى أن حذفها ليس للساكنين حذفها فيما بعده ساكن. نسخة لحظة، نسخة ألف، لأن معرفة النسخ اللي عند الدكتور أيمن مهمة شوية، أنا خاف أنها نسخة ألف تكون هي النسخة الخاصة التي عنده، ما أدري في عنده نسخة. هو ذكر في المقدمة لما تكلم عن النسخ وصف النسخ ذكر أنه نسخة كيف ما أدري، لكن نسخة قديمة يعني قريبة مننا شوية، يعني بعد سنة 1100 وشوية. النسخة اللي الأخرى الأخريات يعني في 800 وشوية و900 وشوية، فإذا كانت نسخة ألف فهي يعني ما حتكون مثل قوة النسخ القديمة. هذا إذا كانت النسخة ألف هي التي هي الخاصة عنده، فعشان كذا قلت لك النسخة يعني معرفة النسخ رموز النسخ عند طبعة الدكتور أيمن مهمة شوية، وإن كان الشيخ أحيانا بيخرج أساسا عن حتى جميع النسخ اللي عنده منهجية، الشيخ عنده منهجيته أنه يصحح النص أيا كان التصحيح حتى ولو كان من خارج النسخ الخطية. وهذه من نقاط الضعف في هذه الطبعة. طيب، لأنه ما نعرف ما هو الضبط الذي ضبطه الشيخ ابن الجزري من الضبط الذي ضبطه الدكتور أيمن. قلنا هذا الكلام لا يلزم أن كل ما صح عن قارئ يصح عن قارئ آخر، والله أعلم. طيب خلينا نقرأ نتبع منهج المحدثين في قراءات لأنه ما في تعليقات كثيرة. وأما المفتوح بعد كسر وبعد ضم فلا إشكال في إبدال همزته من جنس ما قبلها وجها واحدا، وما حكي فيه من تسهيل بين بين فلا يصح. ومن المضموم بعد الفتح مسألة لرؤوف وتؤزهم ونحوي، فيه وجه واحد وهو بين بين، وحكي فيه وجه ثان وهو واو مضمومة للرسم ولا يصح. وأما نحو يطؤون وتطؤوهم ففيه وجه آخر وهو الحذف كقراءة أبي جعفر نص عليه الهذلي وغيره، ونص صاحب التجريد على الحذف في يؤوده، وقياسه يؤوس، وهو موافق للرسم فهو أرجح عند من يأخذ به، وقال الهذلي إنه الصحيح. وحكي وجه ثالث وهو إبدالها واوا، ذكره أبو العز القلانيسي وقال ليس بشيء. طبعا هذا الكلام ذكرت سابقا قبل 20 سنة لم أجده لا في الإرشاد ولا في الكفاية الكبرى، بل الذي فيهما أن يؤوسا وشبهه تجعل بين الهمزة والواو. هذا الكلام وهذا التعليق ذكر قديما. الآن نقول يستحسن أن نقول إنه احتمال أنه ذكره أبو العز في كتابه الإرشاد الكبير، وهذا قد يتأكد إذا رجعنا إلى كتابي الإمام ابن الجندي رحمة الله عليه، سواء البستان أو شرحه الجوهر شرح الشاطبية، ففيه منقولات كثيرة عن أبي العز ليست في الكتابين، وأحيانا يصرح فيقول قال أبو العز ولا يذكر، وأحيانا نقول قال أبو العز في إرشاده الكبير فينقل نصوص، وهذا ذكرناه سابقا في محاضرة سابقة، قلنا لو يعني تجمع هذه النصوص التي في شرح ابن الجندي على الشاطبية التي صرح فيها بالنقل من الإرشاد الكبير لأبي العز، فربما نقف على تأكيد ما قاله ابن الجندي نفسه، وإن كنا يعني لا يعني العبد الضعيف متأكد 100%، بما أن ابن الجندي قال إن أبا العز له إرشادان غير الإرشاد غير الكفاية، يعني إرشاد كبير وإرشاد صغير، هذا شيء مفروغ منه ولا نشك فيه، لكن جمع هذه النصوص ربما يعني يرد على بعض الباحثين القائلين بأن الشيخ ابن الجزر عندما يقول الإرشادان إنما يقصد الإرشاد والكفاية الكبرى من باب التغليب، فالنصوص التي نقلها ابن الجندي ترد على هذا القول، وأنها ليس من باب التغليب وإنما هو من باب الإرشاد الكبير أو الإرشاد الصغير، والله أعلم. ومن المضموم بعد الضم مسألة برؤوسكم ورؤوس الشياطين، فيه وجهان بين بين على القياس، والثاني الحذف وهو الأولى عند الآخذين باتباع الرسم وقد نص عليه غير واحد. ومن المضموم بعد الكسر مسألة ينبئك وسيئه، فيه وجهان أحدهما بين بين أي بين الهمزة والواو على مذهب سيبويه وهو الذي عليه الجمهور، والثاني إبدال الهمزة ياء على ما ذكر من مذهب الأخفش وهو المختار عند الآخذين بالتخفيف الرسمي كالداني وغيره كما تقدم. وحكي فيه وجه ثالث وهو التسهيل بين الهمزة والياء وهو الوجه المعضل كما تقدم. وحكي فيه وجه رابع وهو إبدال الهمزة واوا، وكلاهما لا يصح. وأما إذا وقع بعد الهمزة واو النحو قل استهزئوا ويطفئوا ويستنبئونك، ففيه وجه آخر وهو الحذف مع ضم ما قبل الواو كما تقدم، وهو المختار عند أبي عمرو الداني ومن أخذ باتباع الرسم، وذكر فيه كسر ما قبل الواو وهو الوجه الخامل، فيصير فيه ستة أوجه الصحيح منها ثلاثة، وهو التسهيل بين الهمزة والواو وحذف الهمزة مع ضم ما قبلها وإبدال الهمزة ياء. وأما نحو يستهزئون وفمالئون ومتكئون مما يجتمع فيه ساكنان للوقف، فيجوز في كل وجه من الأوجه المذكورة كل من الثلاثة الأوجه من المد والتوسط والقصر. ومن المكسور بعد الفتح مسألة يائس وتطمئن ونحوه، فيه وجه واحد وهو بين بين، وحكي فيه وجه ثان وهو إبدالها ياء ولا يجوز. وكذلك الحكم فيه لجبريل وحكي فيه ياء واحدة مكسورة اتباعا للرسم ولا يصح، من أجل أن ياء البنية لا تحذف وكذلك لا يجوز حذف الهمزة على الرسم أيضا لتغير البنية بفتح الراء قبل الياء الساكنة، ونص الهذلي على إبدال همزته ياء وهو ضعيف، وكذلك بعذاب بئيس. ومن المكسور بعد الكسر ما هي؟ ما لها؟ ها ما لها يعني ما لها؟ ما بها؟ ها لا لا ترى هم يلا اكتبها عندك الشيء. ومن المكسور بعد الكسر مسألة بارئكم، فيه وجه واحد وهو بين بين، وحكي إبدالها ياء على الرسم، ونص عليه أبو القاسم الهذلي وغيره وهو ضعيف. وأما ما وقع بعد همزته ياء نحو والصابئين والخاطئين وخاسئين ومتكئين ففيه وجه ثاني وهو حذف الهمزة، حكاه جماعة وهو المختار عند الآخذين باتباع الرسم، وحكي فيه وجه ثالث وهو إبدال الهمزة ياء ذكره الهذلي وغيره وهو ضعيف. نفس المصدر أيوة أشبه واللي قبلها نفس المصدر. لا لا إحالة على الكامل، هذا منهج بدل يعني إذا كانت الإحالات وراء بعض من نفس المصدر بدل ما ترجع تقول الكامل والحاشية اللي بعدها الكامل والحاشية اللي بعدها الكامل، فطالما إنه هو الكتاب واحد أو المصدر واحد يعني متعارف فيما بين المحققين أنك تقول نفس المصدر. آه لا لا ما هي مشكلة ما هي مشكلة. لا لا هو يقول لك عشان ما يقول لك عشان ما يبغاك تقلب الصفحة، يعني هتقلب الصفحة هتاخذ وقت، لكن منطقيا ما في أي شيء أقلب صفحة واحدة مو زي لا يعني هذا منهج هو يعني معمول به. أما مسألة أنه إذا كان أول الصفحة لا أدري هل هو عاد من المناهج التي جاءت بعدنا ما أدري، لكن دراستنا في التحقيق وهذا أنه نتبع هذا، حتى لو لنفرض أنه هذه كلها الخمسة تعليقات كلها من كتاب واحد والصفحة اللي بعدها فيها خمسة تعليقات أو ثلاث تعليقات كلها من كتاب واحد، تكتب نفس المصدر نفس المصدر ما فيش، إلا إذا كان خلال 20 سنة التربويون أو المسؤولون عن هذه المدارس أنهم يعني تعارفوا فيما بينهم على أنها لا تكتب إذا كانت أول الصفحة، هذا لا أدري والله. طيب ومن المكسور بعد الضم مسألة سئل وسئلوا، فيه وجهان أحدهما بين الهمزة والياء على مذهب السبويه وهو قول الجمهور، والثاني إبدال الهمزة واوا على مذهب الأخفش نص عليه الهذلي والقلانسي، وجاء منصوصا عن خالد الطبيب احتج به البخاري. طيب فهذه جمل من المسائل من مسائل الهمز المتوسط بنفسه والمتطرف، أوضحناها وشرحناها إجمالا وتفصيلا ليقاس عليها ما لم نذكره بحيث لم ندع في ذلك إشكالا ولله الحمد. نواصل لا ما بقي أقل مما مضى. طيب وأما المتوسط بغيره من زائد اتصل به رسما ولفظا أو لفظا فقط فلا إشكال فيه، لأن حكمه حكم غيره وقد بينا ذلك فيما سلف، ولكن نزيده بيانا وإيضاحا ليتم مقصودنا من إيصال دقائق هذا العلم لكل أحد ليحصل الثواب المأمول من كرم الله تعالى. هي نفس القضية ترى، هو حيجيب مسائل كالمسائل السابقة. مسألة لو وقف على نحو الأرض والإيمان والآخرة والأولى والآن والآزفة والإسلام ونحو ذلك فله وجهان، هذه تعتبر تحقيقات للشيخ، تحقيقات ابن الجزري، تحريرات ابن الجزري. أحدهما التحقيق مع السكت وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي عبد الله بن شريح وأبي علي بن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم عن حمزة بكماله، وهو أحد الوجهين في التيسير والشاطبية، وطريق بالطيب بن غلبون لاحظ قال وطريق وطريق بالطيب بن غلبون وأبي محمد مكي عن خلف عن حمزة. والثاني النقل وهو مذهب بالفتح فارس بن أحمد والمهدوي وابن شريح أيضا، والجمهور من أهل الأداء، وهو الوجه الثاني في التيسير والشاطبية. وحكي فيه وجه ثالث وهو التحقيق من غير سكت كالجماعة، ولا أعلمه نصا في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق عن حمزة، لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا، ولا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافا منصوصا يعتمد عليه. وقد رأيت بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتمادا على بعض شروح الشاطبية، ولا يصح ذلك في طريق من طرقها، لكن الشيخ المتولي أجازه. نعم، في الروض النظير أعتقد، ها أجازه، ما أدري، لكن أيهما الأول، الرسالة أو الروض ما أدري، لكن مر علي أن الشيخ المتولي أجاز هذا الوجه. والمشكلة أنهم يقرؤون به ويدافعون عنه لأن الشيخ أجازه، لنفرض أنه صحيح، لنفرض أنه صحيح، ابن الجزري لم يقرأ به، ليس كذلك؟ أين؟ ولا في طريق من الطرق عن حمزة، لأن في المطبوع ولا عن، لا لا المخطوط، لأن أصحاب عدم السكت عن لام التعريف أو عن أحد رواته مجمعون. نعم. مسألة ولله الأسماء الحسنى ونحوه يصح فيها 10 أوجه، وهي الوجهان المذكوران من النقل والسكت في تلك الخمسة المتقدمة في الهمزة المتطرفة المضمومة، وهي البدل مع المد والتوسط والقصر، والروم بالتسهيل مع المد والقصر، ويمتنع وجه عدم السكت وعدم النقل كما قدمنا آنفا لعدم صحته رواية. ومن المتوسط بزائد مسألة هؤلاء، ففي الأولى التحقيق وبين مع المد والقصر، وفي الثانية الإبدال بثلاثة والروم بوجهين، صارت 15، لكن يمتنع وجهان في وجه بين، وهما مد الأول وقصر الثاني. كأنهم منونين كلمة مد، صح ولا النبر ضعيف؟ نعم، مد الأول وقصر الثاني وعكسه لتصادم المذهبين. وذكر في الأولى الإبدال بواب على اتباع الرسم مع المد والقصر، فتضرب في الخمسة فتبلغ 25، ولا يصح. ومما اجتمع فيه متوسط بزائد وبغير زائد مسألة قل أنبئكم في آل عمران، ليش كاتبينها بخط ضعيف، فيه ثلاث همزات، طبعا في تعليق كبير مأخوذ من القصيدة الدالية. الأولى بعد ساكن صحيح منفصل وهو اللام، الثانية متوسطة بزائد وهي مضمومة بعد فتح، الثالثة هي وهي مضمومة بعد كسر. ففي الأولى التحقيق والتسهيل، فإذا حققت فيجيء في الساكن قبلها السكت وعدمه، وإذا سهلت فالنقل. وفي الهمزة الثانية التحقيق والتسهيل، وتسهيلها بين فقط. وفي الثالثة التسهيل على مذهب السبويه بين الهمزة والواو، وعلى مذهب الأخفش بين بياء محضة، فيجوز فيها حينئذ 10 أوجه. الأول السكت مع تحقيق الثانية المضمومة مع تسهيل الثالثة بين، وهذا الوجه لحمزة بكماله في العنوان، ولخلف عنه في الكافي والشاطبية والتيسير وطريق بالفتح فارس عنه. الثاني مثله مع إبدال الثالثة ياء مضمومة على ما ذكر من مذهب الأخفش، وهو اختيار الحافظ أبي عمرو الداني في وجه السكت وفي الشاطبية والتيسير لخلف. الثالث عدم السكت على اللام مع تحقيق الهمزة الأولى والثانية وتسهيل الثالثة بين، وهو في الهداية والتذكرة لحمزة، وهو لخلاد في التبصرة والكافي والشاطبية والتيسير وتلخيص ابن بليمة. الرابع مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو في الشاطبية والتيسير لخلاد، واختيار الداني في وجه عدم السكت. الخامس السكت على اللام مع تسهيل الهمزة الثانية والثالثة بين وهو في التجريد لحمزة وطريق أبي الفتح لخلف عن حمزة وكذا في الشاطبية والتيسير. السادس مثله مع إبدال الثالثة ياء وهو اختيار الداني في وجه السكت أيضا وفي الشاطبية والتيسير لخلف. السابع عدم السكت مع تسهيل الثانية والثالثة بين وهو اختيار صاحب الهداية لحمزة وفي تلخيص ابن بليمة وطريق بالفتح الخلاد وفي الشاطبية والتيسير. الثامن مثله مع إبدال الثالثة ياء وهو اختيار الداني في وجه عدم السكت وفي الشاطبية والتيسير. التاسع النقل مع تسهيل الثانية والثالثة بين وهو في الروضة والشاطبية ومذهب جمهور العراقيين. العاشر مثله مع إبدال الثالثة ياء وهو في الكفاية الكبرى وغاية بالعلاء وحكاه أبو العز عن أهل واسط وبغداد ولا يصح فيها غير ما ذكرت. وقد أجاز الجعبري وغيره من المتأخرين. هل وغيره يقصد به شيخه ابن الجندي؟ يقصد به شيخه ابن الجندي الله أعلم. وقد أجاز الجعبري وغيره من المتأخرين فيها 27 وجها باعتبار الضرب، فقالوا في الأولى النقل والسكت وعدمه هذه ثلاثة، وفي الثانية التحقيق وبين بيني والواو اتباعا للرسم وهذه ثلاثة، وفي الثالثة التسهيل كالواو وإبدالها ياء أو تسهيلها كالياء في المطبوع وبدون همزة، تسهيلها كالياء على ما ذكر من مذهب الأخفش، فتضرب الثلاثة الأولى في الثلاثة الثانية بتسعة والتسعة في الثلاثة الأخرى 27. وقد ذكر ذلك أبو العباس أحمد بن يوسف النحوي المعروف بالسمين في شرحه للشاطبية. طيب بالشاطبية ونقله عنه صاحبه الشيخ ونقله عن صاحبه الشيخ أبي علي الحسن بن أم قاسم حيث نظمه فقال 27 وجها لكل حمزة فيه. قل أو نبيكم يا صاحي إن وقفا فالنقل والسكت في الأولى وتركهما وأعطي ثانيه حكما لها ألفا وواوا وكالواو أو حقق وثالثة كالواو أو يا وكليا ليس فيه خفا واضربي ها واضربي بل كما قدمت متضحا وبالإشارة استغني وبالإشارة استغني وقد عرف. أصعب أبيات التحريرات ما أدري كيف سبحان الله كيف يحفظوها ما شاء الله تبارك الله. الله أعلم ما اطلعت على الشرح السمين أيام هذا الشرح ما كنا نعرف عنه شيئا. يقول ليست موجودة فيه. نعم ربما يكون اختلاف النسخ الله أعلم ما أدري والله. طيب الشيخ هنا ابن الجزري يقول هو ذكرها في الشاطبية ونقلها عنه ونقله عن صاحبه. طيب ابن أم قاسم وموجود الأبيات قد تكون الأبيات فيه. نعم. ولا يصح منها سوى العشر المتقدمة فإن التسعة التي مع صح والله نجزنا شيء. نعم. ولا يصح منها سوى العشرة المتقدمة فإن التسعة التي مع تسهيل الأخيرة كالياء وهو الوجه المعضل لا يصح كما قدمنا. وإبدال الثانية واو محضة على ما ذكر من اتباع الرسم في الستة لا يجوز. والنقل في الأولى مع تحقيق الثانية بالوجهين لا يوافق. قال أبو شامة نص ابن مهران فيها على ثلاثة أوجه. أحدها أن يخفف الثلاثة الأولى بالنقل والثانية والثالثة ببين. والثاني تخفيف الثالثة فقط وذلك على رأي من لا يرى تخفيف المبتدأ ولا يعتد بالزائد. الثالث تخفيف الأخيرتين فقط اعتدادا بالزائد وإعراضا عن المبتدأ. قال وكان يحتمل وجها رابعا انظر هو كله في جواز واحتمالات. وكان يحتمل وجها رابعا وهو تخفيف الأولى والأخيرة دون الثانية لولا أن من خفف الأولى يلزمه أن يخفف الثانية بطريق الأولى. لأنها متوسطة صورة، فهي أحرى بذلك من المبتدأ انتهى. وهذا وهو الذي أردنا بقولنا والنقل في الأولى مع تحقيق الثانية لا يوافق، والله أعلم. ومن ذلك مسألة قل أأنتم، يجيء فيها خمسة أوجه: أحدها السكت على اللام مع تسهيل الهمزة الثانية، والثاني كذلك مع تحقيقها، والثالث عدم السكت مع تسهيل الثانية، والرابع كذلك مع التحقيق، والخامس النقل مع تسهيل الثانية ولا يجوز مع التحقيق لما قدمنا. وذكر فيها ثلاثة أخرى وهي السكت وعدمه والنقل مع إبدال الثانية ألفا على ما ذكر في الكافي وغيره، وفيه نظر. وحكي هذه الثلاثة مع حذف إحدى الهمزتين على صورة اتباع الرسم ولا يصح سوى ما ذكرته أولا. ومن المتوسط بغيره بعد ساكن أيضا مسألة قالوا آمنا، وذكر فيه خمسة أوجه: أحدها التحقيق مع عدم السكت وهو مذهب الجمهور قالوا آمنا، والثاني مع السكت وهو مذهب أبي بكر الشذاعي وذكره الهذلي أيضا، وبه قرأ صاحب المبهج على شيخه أبي الفضل أي العباسي وصاحب التجريد على شيخه عبد الباقي في رواية خلاد، والثالث النقل وهو مذهب أكثر العراقيين، والرابع الإدغام وهو جائز من طرق أكثرهم كما قدمنا من مذاهبهم، والخامس التسهيل بين على ما ذكره الحافظ أبو العلاء وهو ضعيف. وتجيء هذه الخمسة في قوله تعالى من دونه أولياء مع الخمسة في الهمزة الأخيرة المضمومة. طيب أولياء، إذن أولياء صح في الهمزة الأخيرة المضمومة، هم ناصبين أولياء ما لهم دون أولياء أولياء ينصرونهم، لا لكن هو الشيخ أنا قصدي هنا في المطبوع عندي أولياء، والشيخ يقول في الهمزة الأخيرة المضمومة، فلازم تكون الهمزة مضمومة عشان يصح الكلام صح. طيب أنا أخاف لا يكون كمان الشيخ من الجزر بس ذكر كلمة أولياء وكلمة من دونه يمكن هم جابوها من عندهم ما أدري، لكن تراجع من باب الأولى. طيب فتبلغ 25 وجها إلا أن الإدغام فيها يختار على النقل كما تقدم، وأكثر القراء لا يرون التسهيل بالروم كما ذكرنا. ومن ذلك مسألة يا بني إسرائيل، وفيها بحكم ما ذكرنا 10 أوجه، وهي الخمسة المذكورة أولا مع تسهيل الهمزة الثانية مدا وقصرا. وقيل فيها وجه آخر وهو إبدال الهمزة ياء على اتباع الرسم وهو شاذ، فإن ضرب في الخمسة المذكورة صارت 15، وأشذ منه حذف الهمزة واللفظ بياء واحدة، حذف الهمزة واللفظ بياء واحدة بعد الألف مع أنه غير ممكن فيصير 20 ولا يصح. نص الآية ما هو؟ أيوة خلاص، إذن خلاص، إذن صحيح. هم كاتبين الشورى الأحقاف 32. طيب ومن ذلك مسألة بما أنزل فيها، وفيها ثلاثة أوجه، خلاص بقي صفحة واحدة إن شاء الله. ومن ذلك مسألة بما أنزل وفيها ثلاثة أوجه: الأول التحقيق مذهب الجمهور، والثاني بين طريق أكثر العراقيين ويجوز معه المد والقصر، والثالث السكت مع التحقيق لمن تقدم آنفا. وتجيء هذه الأربعة في نحو فلما أضاءت مع تسهيل الثانية بالمد والقصر فتصح ستة لإخراج المد مع المد والقصر مع القصر. طبعا هنا تعليق للدكتور أيمن، تعليق لا نستطيع أن نذكره الآن لكنه موجود في الصفحة، وهو تعليق طويل جدا ويستحسن الرجوع إليه. نعم شيخ. طيب باقي صفحة وربع بس أسطر نخلصها ونرجع المحسن. ها كيف؟ طيب تفضل. أيوة لأنه باقي صفحة أو أقل. وتجيء أيضا في كلما أضاء مع الثلاثة الإبدال مع ثلاثة الإبدال فتبلغ 12، وتجيء الثلاثة أيضا مع الخمسة في الأخيرة من ولا أبنائي فتبلغ 15 وجها بل 20، لكن يسقط منها وجهات تصادم فتصح 18. ومن ذلك مسألة فسوف يأتيهم أنباء، وفيه باعتبار ما تقدم فيه شركاء وفي أموالنا ما نشاء 24 وجها، وهي مع السكت على الميم 12 وجها، المد والتوسط والقصر مع الإبدال ألفا، والمد والقصر مع الرومي، وهذه الخمسة مع التخفيف القياسي، والسبعة الباقية مع اتباع الرسمي، وهي المد والتوسط والقصر مع إسكان الواوي، وهذه الثلاثة مع الإشمام والقصر مع الروم. ولو قرئ بالنقل على مذهب من أجازه لجاء 24 أخرى، وذلك على وجه فتح الميم وضمها أي حالة النقل كما تقدم، وكلاهما لا يصح. ولو قرئ بالنقل ولا يصح. ومن ذلك مسألة يشاء إلى ونحوه، وفيه الثلاثة الجائزة لباقي القراء وصلا، وهي التحقيق مذهب الجمهور، وبين على مذهب أكثر العراقيين، والواو المحضة على مذهب بعضهم. وتجيء في هذه وتجري هذه الثلاثة في عكسه في نحو في الأرض أمما، وتجيء نحو في الكتاب أولئك ستة أوجه، وهي هذه الثلاثة في وجهي تسهيل الهمزة المكسورة مع المد والقصر، فقس على هذه المسائل ما وقع من نظيرها، والله الموفق. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة بباب الإدغام الصغير، وبختم هذا الباب باب حمزة وهشام نكون قطعنا مسافة، يعني ربما هي نصف الكتاب بالنسبة لطبعة الشيخ الضباع، صح؟ الجزء الأول ينتهي هنا. نعم، إذن نسجله ليلة الخميس، الليلة 22 4 1441 هجري. الساعة كم؟ كم الساعة؟ 9:25 دقيقة، بس من باب التسجيل. طيب الشيخ عبد الرحمن عند لإخراج المد مع المد والقصر مع القصر، ها نحسبك على هذه الكلمة. لا خذ راحتك، أبدا ما في إيش. أيه نحن بدنا من عند تراء، يعني أنتوا 1120. نعم بسم الله. فين مختص حمزة؟ أيوة، والقصد لتغير الحمزة. أيوة لا نبعنا لتغير الهمزة، مع أنه ما أدري والله من اللي نبهني عليها. وهذا وجه. أيوة، إيش بها؟ لا هي موجودة في النشر كلها. هو الإشكال إيش؟ أنه الدكتور أيمن يقول سقطت تتمة هذا النص من السبعة المطبوعة، واستدركته من النسخ الخطية. أنا في هو واحدة من ثنتين، أنا هو إما أنه يقصد أنه استدركه من نسخ كتاب السبعة، أو أنه استدركها من نسخ النشر. طبعا هذا ما هو صحيح ولا يقصده، لأن كل نسخ النشر فيها من غير همس. هو أقول لك هو يقصد هذا، هو يقصد نسخ النشر، يقصد يعني الغالب عنده أنه يقصد نسخ النشر، لأن النسخ السبعة اطلعت على نسخة خطية ما هو موجود فيها، من غير همزة ما هي موجودة فيها، فهو كأن ولهذا هو كتبها باللون الأحمر لو تلاحظ النسخة عندك كتبها باللون الأحمر من غير همز. والصواب الله أعلم، ما أقول الصواب لكن أقول الراجح بعد الرجوع إلى السبعة والكتب التي نقلت عنه غير جامع البيان ما فيها من غير همز، مما يدل على أنه الداني هو الذي زادها من باب التوضيح. ومدام الداني وضح بها والشيخ ابن الجزري أخذ بها معناته أنها صحيحة، لكن نحن النقاش أنه هل هي من كلام ابن مجاهد ولا لا؟ هي لا، في السبعة المطبوعة وإحدى النسخ الخطية والحجة لبيع الفارسي، لأن الحجة قلنا ينقل بالنص كلام ابن مجاهد ينقله بالنص، فليس فيها من كلمة من غيري، وكذلك المنتجب فليس فيها كلمة من غيري.